الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فهو المهتد ومن يضلل فلن تجد له وليا مرشدا. أما بعد أيها الإخوة الكرام، أيتها الأمهات والأخوات، السلام عليكم ورحمة الله. ثبت في الحديث الصحيح قول النبي عليه الصلاة والسلام: من صام رمضان ثم أتبعه ست من شوال كان كصيام الدهر. من سنن النبي عليه الصلاة والسلام أن المؤمن إذا جاء شهر شوال صام منه ست أيام من شوال. هذه سنة النبي عليه الصلاة والسلام. عند الإمام مالك رحمة الله عليه صيام ستة من شوال مكروه، وعند ابن العربي مكروه جدا صيام ست من شوال، لكن أهل التحقيق بيّنوا لماذا كره الإمام مالك صيام ست من شوال. قال: إذا أوصلها، في حالة إذا أوصلها مباشرة بعد عيد الفطر، إذا مباشرة بعد نهار عيد الفطر غدوة يبدأ يصوم ستة مباشرة، قال هذا مكروه، وعند ابن العربي مكروه جدا. قالوا لماذا؟ قال: خشية أن الجهل يعتقدون أن ستة من شوال هي من رمضان، خشيتان يعدونها من رمضان، ولذلك ينبغي الإنسان تأخير شوية حتى لا نخالف مذهب الإمام مالك. ينبغي تأخير صيام ستة من شوال قليلا، صومها في شوال لكن ماشي مباشرة. وقال العلماء يعني تصام هي في شوال، يعني لأن الصائم يكون قد تعود في رمضان فجه سهلة، جه سهلة، لكن حتى لا يخالف وجهة الإمام مالك رحمة الله عليه وأستاذ المالكية عموما يقولون بالكراهة، قال ينبغي أن الإنسان ما يصومهاش مباشرة بعد عيد الفطر، يخلي شوية يامات ثم يبدأ حتى لا يتبادر إلى أذهان الجهلة الناس العوام. يقول لك بالك هذه دخلة في رمضان، شوف قاع الناس يصوموا، خاصة في بعض البلدان كل الناس تصوم، فيعتقد العامي من الناس يقول ربما هذه من رمضان وهي ليست من رمضان. من هذا الباب حتى الإنسان يفهم علاش إمام مالك يقول مكروه، يقول مكروه من هذا الباب، قصد هذا الشيء خشية أن يتخذها الجهال من رمضان. أما أن فيها أحاديث صحيحة ففيها أحاديث صحيحة، فإنها تصام هذه ستة من شوال سواء مجتمعة أو متفرقة. وعند بعض الفقهاء قالوا، عند المالكية يقول لك نبدأ بالقضاء ثم ننتقل إلى صيام شوال، نبدأ بالقضاء لأن القضاء أولى من صيام النافلة عند المالكية، نبدأ بالقضاء نقضي الإنسان عنده يامات مرة عندها يامات أولى. وعند بعض الفقهاء تركوا الناس على التوسعة، لأن أمنا عائشة رضي الله عنها كانت تقضي أيامها في شهر شعبان، كانت تخلي حتى شعبان، ويستبعد أن عائشة رضي الله عنها لم تكن تصوم شوال، يعني يستبعد، يعني كانت تصوم شوال ثم تخلي عندها عام كامل باش تصوم أيام تحالي فطرتهم بسبب الحيض. والإنسان العلماء قالوا أنها فمن صام الحديث فمن صامها صام كأنه صام الدهر كله، لأن شهر رمضان يعني إذا ضربناه في عشرة يعتبر عشرة أشهر، ونزيد ست أيام كي نضربها في عشرة تولي ستين يوم شهرين، فيولي كأنه صام عام كله، ولذلك قال كصيام الدهر كله، يعني كل صام حياته كله، لأن الحسنة بعشر أمثالها، الحسنة بعشر أمثالها، فشهر رمضان نضربه في عشرة يولي عشرة شهور، وست أيام تاع شوال نضربها في عشرة يولي ستين يوم يعني شهرين، فيكون الإنسان اللي صام رمضان وزاد ستة من شوال كأنه صام عامه كله. فإذا توالت عليه الأعوام ولم يفرط في شوال ولا في رمضان يكون صام حياته كلها، فهي يعني ستة في الصوم، ولكنه هي ستين في الأجر. ومن هنا كانت لها قيمة، فالإنسان يحرص عليها ألا يفرط فيها بطبيعة الحال. هذا أخ ضيع أوراقه يعني باش من بعد يجي يديهم واسمه الرابحي عبد القادر، يعني ضيعت أوراقك رخصة السياقة فبعد الصلاة روح تدي وثائقك. سبحانك اللهم وبحمدك، نشهد أن لا إله إلا أنت، نستغفرك ونتوب إليك.